جزاكم الله خيرا، هل يجب الوضوء للصلاة بعد الحدث الأكبر أم يكفي الغسل؟ الغسل للحدث الأكبر أكمله أن يفعل المرء مثل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وصفت عائشة رضي الله عنها وميمونة وغيرهما من نساء نبي الله صلى الله عليه وسلم كيفية غسله من الجنابة. كان عليه الصلاة والسلام يغسل يده اليمنى ثم يأخذ بها من الماء يفرغ اليسرى ثم يغسل فرجه ثم يدلك يده بالتراب أو الجدار، هذا في غسله من الجنابة، ثم يغسلها بعد ذلك بالماء ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه ولا يمسح رأسه بل يفيض الماء على رأسه، ثم بعد ذلك يغسل قدميه في غير موضع الذي هو فيه نظرا لأنهم كانوا يغتسلون على التراب، ليست تحتهم أرضية مفروشة بالمرمر وإنما تحتهم تراب رضي الله صلى الله عليه وسلم ورضي عن صحابته. وتقول عائشة لم يكن عليه الصلاة والسلام يتوضأ بعد غسله من الجنابة، فإذا اغتسل الإنسان من الجنابة يكفيه غسل الجنابة عن إعادة الوضوء ما لم ينتقض وضوءه، كان يمس الرجل ذكره بعد اغتساله فيتوضأ وضوءه للصلاة لأن الوضوء انتقض بمس الذكر ونحو ذلك، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.